Activity 22. Pronunciation, intonation. نشاط الثاني والعشرون. اللفظ. التنغيم. استمع إلى القراءات الثلاث لهذه الجملة لتدرك كيف تتغير التنغيمات. The restaurant is there. The restaurant is there. The restaurant is there.